وإنما قد أشار إلى ذلك القرآن، سماه كتابا باعتبار ما يكون، وكذلك ما كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة له كتاب، له مصحف يختص به. فعلى كل حال غاية ما يقال في هذا بأنه من المصالح المرسلة. نعم. وصار هذا كنفي عمر رضي الله تعالى عنه اليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل عمر إخراج اليهود النصارى من خيبر ومن نجران، نعم، هذا ماذا يقال عنه في اللغة؟ بأنه بدعة، بأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لكنه مشروع ولا غير مشروع؟ هل هو بدعة شرعية؟ الجواب لا، هو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم بذلك. نعم. أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم. وجزيرة العرب بعض كثير من أهل العلم يحدها بالحجاز، يقول مقصود بها الحجاز. نعم. والأقرب أنها من البحر إلى البحر شرقا وغربا، وأنها من الجنوب من البحر إلى أطراف الشام، هذا هو الراجح. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم أنهم أخرجوا أحدا من اليهود والنصارى في نواحي جزيرة العرب بهذا الاعتبار، ما أخرجوا يهود اليمن وهم موجودين إلى الساعة، خلفاء الراشدين الأربعة كلهم ما أحد أخرجهم، ولا بني أمية ولا بني العباس، فضلا عن النواحي الأخرى كان فيها اليهود، هذه الأحساء إلى إلى إلى إلى قبل حوالي أكثر من 50 سنة كان يوجد اليهود فيها، فكل هذه الخلفاء ومن بعدهم ما أخرجوهم. نعم. والذي قتل عمر رضي الله تعالى عنه هو أبو لؤلؤة المجوسي، كان غلاما للمغيرة ابن شعبة، فكان هؤلاء يأتون إلى الحجاز وليس فقط إلى الجزيرة، إلى جزيرة العرب. فنحن نقول لا يجتمع فيها دينان، نعم، ولكن ينبغي أن ينظر إلى هذه المسائل بشيء من الروية والفقه، وليس لآحاد الناس أن يتولوا إخراجهم، نعم، بقتلهم وبفعل أنواع المنكرات التي لربما تذهب في دنيا بدنيا الإنسان وبدينه مع بعض. نعم. فالعلم والفقه أيها الإخوان، وإلا فإن الإنسان قد يذهب صلى الله العافية فيكون ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا، والإنسان يلاقي المشقات والقتل والآلام والغربة على شيء يستحق أن يبذل فيه مهجته وماله ونفسه، أما نسأل الله العافية غربة ودعاء الناس والقتل وما إلى ذلك على عمل باطل، فهذا التي نسأل الله العافية التي لا تطاق. إنسان إذا ضحى يضحي على شيء يستحق، على شيء يشرع، ما هو على شيء يغرر فيه بنفسه ثم يموت أسوأ ميته. نعم. صلى الله عليك. وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وكما جاءوا إلى علي رضي الله تعالى عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن يقول كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، على أساس أن اليهود قالوا كما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا، ثم هذا الكلام اللي قال أتوا علي رضي الله عنه هذا إنما أتى إليه نصارى نجران وليس اليهود، الذين جاءوا إلى علي رضي الله عنهم النصارى نجران. نعم. والله أعلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه. يعني الآن هذا الحديث خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه، هذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، ضعيف، لكن المقصود به من جهة المعنى خذوا العطاء ما كان عطاء، يعني الإنسان يجوز له أن يأخذ من العطايا عطايا الأمراء من غير استشراف. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال من غير إشراف أو استشراف فخذه، هذا يجوز، لكن إذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا، بمعنى أنه ليس مجرد عطاء يعطاه الجميع، نعم، وإنما صار يعطى لمن يراد استمالته، فصار الآن هذا العطاء ليس مجرد عطاء وإنما صار ثمنا وعوضا عن دين الإنسان الذي يبذل ذمته أمانته، فتشترى بهذا العطاء هذا المال الذي يدفع إليه، فهذا لا يجوز له أن يأخذه ولا يجوز للمعطي أن يعطيه إياه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الأصل جيد، وذكرت لكم منذ البداية أن مثل هذه الأصول لو أنكم جمعتموها لانتفعتم بها غاية الانتفاع، يعني قد يقول قائل إن العطاء، نعم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما جاءك من هذا العطاء من غير استشراف غير استشراف نفس فخذه. نعم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كان الخلفاء يعطون، كان الصحابة يأخذون، يعطونهم من أين؟ يعطونهم بيت المال. نعم. ولكن العطاء إذا صار بصفة أخرى، صار في مقابل شيء آخر، وهو أن يكون عوضا عن دينه الذي يبذله لهم، فيقال لا يجوز له أخذه، سواء كان مالا نقدا أو كان أرضا أو كان سيارة أو كان قصرا أو غير ذلك، لا يجوز له أخذه ولا يحتج بهذه الأحاديث. نعم.